فلم يبق إلا كان معذورا مع أصحاب الأمراض والأعذار أو كان منافقا مغموصا في النفاق. وهؤلاء الثلاثة الذين هم غير منافقين وغير مرضى وغير معذورين، ولكنهم تخلفوا لأمر شاءه الله عز وجل. ولما علم النبي عليه الصلاة والسلام بتخلفهم سألهم بعدما رجع إلى المدينة وأبدوا أنه لم يكن لهم علو، وإنما حصل منهم التخلف من دون علو، وصدقوا فيما قالوا. لهذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك عن سبب تخلفه قال إنه لو كان كلامي مع أحد سواك لأمكن أن أخرج منه بعذر، وقد أعطاني الله جدلا، أما أنت فإن أخبرتك أو تكلمت معك بغير الصدق فإن الله تعالى ينزل الوحي يبين عدم صدقي فيما أقول، وأنه لم يحصل معه منه مع الرسول من الصدق فصدق، وأخبره بأنه ما كان هناك مانع يمنع، ولكن جرت الأمور وتسويف حتى انتهى الجيش وذهبوا وبعدوا ولم يحصل له أن ذهب معه. فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني ننتظر حتى يوحي الله حتى ينزل بكم شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بأن يقاطعوهم الكلام وألا يكلموهم، ثم أمر النساء بأن يعتزلنهم كل واحدة تذهب إلى أهلها ويبقون بدون أهل وبدون أصدقاء وبدون أحد يخاطبهم ويكلمهم، كما حتى حصل لهم ما بينه الله عز وجل في قوله وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا من الله هو التواب الرحيم. ثم قال يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يعني أن الصدق نفع هؤلاء الصحابة تاب الله عليهم ونفعهم الصدق. وأمر من جاء بعد الصحابة أن يكون على طريقة الصحابة وأن يكون على منهج الصحابة، ومن منهج الصحابة الصدق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد وصف الله تعالى المهاجرين بذلك وقوله للفقراء المهاجرين الذين أخذوا من ديارهم وأموالهم يتقون فضلا من الله ورضوانه ويأسرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فهؤلاء هم الصادقون حقا، وهؤلاء هم الذين أمر المؤمنون بأن يكونوا معهم. قال الله عز وجل في هذه الآية يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء وخطاب خاطب الله تعالى المؤمنين بوصف الإيمان. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو قال يا سمعت الله يقول فرأيت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغي لها سمعك فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. يعني إذا جاءك يا أيها الذين آمنوا فبعدها خبر وأمر وبعدها أمر أو نهي، فالأمر إما بخير والنهي عن شر، إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وهنا أمر بعدها بتقوى الله، وتقوى الله جامعة لكل خير وجامعة للتخلص من كل ذات، فتقوى الله عز وجل هي طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، هذه حقيقة التقوى، أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية فكيف منك. التقوى باللغة أن تجعل بينك وبين الشيء المخوف وقاية فكيف منك، كما تجعل بينك وبين الأرض النعال البقيشة الأشواك الأحجار الدجاج والحديد كل ما يؤذي الأرجل النعال وقاية، لقيت من هذا، واللباس وقاية، لقي من الحر من البرد بشدة الحر بشدة البرد، يلبس الإنسان الملابس الثقيلة ليحصل له الدفء ليسلم من البرد، كذلك البيوت تتخذ وقاية من الشمس من الأضرار، وهكذا التقوى باللغة أن تجعل بينك وبين الشيء المخوف وقاية تقيك منه. أما تقوى الله عز وجل فهي أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية تقيك منه، وذلك من امتثال أوامره واجتناب نواهيه، ذلك من امتثال الأوامر واجتناب النواهي. ثم قال بعدها وكونوا مع الصادقين، يعني كونوا مع السلف الصالح الذين عاد الرسول صلى الله عليه وسلم والذين سبقوا والذين نفعهم الله بالصدق وأنجاهم الله بالصدق، كما حصل لهؤلاء الثلاثة الذين صدقوا ما أخبروا به النبي عليه الصلاة والسلام وصدقوا الحديث مع النبي عليه الصلاة والسلام فأنجاهم الله بالصدق وغاب عليهم، فأمر المؤمنين بأن يكونوا مثلهم وأن يكونوا معهم. يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ثم ذكر بعد ذلك حديث هذا قال وما ينهى عن الكذب، يعني هذا الخطأ المجانبة للصدق، لأن الصدق رده الكذب، الصدق مخنوج والكذب مذموم. حديث ابن مسعود أن الصدق يعني ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه، ولا زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وان الكذب يهدي الى الفجور والفجور يهدي الى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله كذابا. وفي هذا الحديث بيان فضيله الصدق وبيان خطورة الكذب، وأن الكذب يهدي وأن الصدق يهدي إلى البر، والبر جميع أعمال الخير، كل ما يتقرب به ويتقرب به الله عز وجل يقال له بر. فالبر معنى عام يشمل جميع وجوه الخير، يشمل جميع وجوه الخير، كل ذلك يقال له بر. فالصدق يهدي إلى البر، يدل عليه ويرسل إليه، لأن الإنسان إذا صدق مع الله ومع الخلق فيعامل الله بالصدق في أقواله وأعماله، ويعامل الخلق بالصدق مبتعدا عن الكذب، فإن هذا يهديه إلى البر الذي هو أعمال الخير. والبر يهديه إلى الجنة، البر يهديه إلى الجنة ويرسل إلى الجنة، لأن أعمال الخير التي تقرب إلى الله عز وجل توصل إلى غاية طيبة وإلى نهاية حميدة وهي دار الكرامة التي هي الجنة. ولهذا يقول الله عز وجل إن الأبرار لفي نعيم، إن الأبرار لفي نعيم، يعني أن برهم يوصلهم إلى الجنة، برهم يوصلهم إلى الجنة، البر يوصل إلى الجنة، إن الأبرار يحنعون، والفجور يهدي إلى النار ويوصل إلى النار، إن الفجار لفي جحيم، إن الأبرار لفي نعيم، إن الفجار لفي جحيم. فهؤلاء يصلون ببرهم إلى الجنة، وأولئك يصلون بفجورهم إلى النار. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أهمية الصدق وعظم شأنه وعظم الثواب والنتائج الحميدة التي تترتب عليه، وأنه يهدي إلى البر الذي يعمل الخير، والبر يوصل إلى الجنة وهي الغاية الطيبة والنهاية الحميدة. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أن الصدق إذا حرق عليه الإنسان وحافظ عليه الإنسان وداوم عليه الإنسان صادقا في أقواله وأعماله يكتب عند الله صديقا, يعني وهي الصفة الكاملة من صفات الكمال التي تكون في الإنسان, لأن الصديقين هم من سادات أولياء الله عز وجل بعد النبيين. ولهذا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وصف بهذا الوصف الذي هو كثير, لأنه برز في هذا وتميز في هذا وفاق غيره في هذا, فكان حقيقا بهذا الوصف الذي هو صديق هذه الأمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم ذكر عكس ذلك, وإن الكذب يهدي إلى الفجور, كما أن الصدق يهدي إلى البر فالكذب يهدي إلى الفجور, كما أن البر يهدي إلى الجنة فالفجور الذي يهدي إليه الكذب يهدي إلى النار ويهدي إلى النار ويوصل إلى النار. ثم قال لأن الرجل الذي يكذب ويتحرى الكذب, يعني حتى يكون عادة له وحتى يكون شأنا له وحتى يكون سجية وخلقة حتى يكتب عند الله كذابا, يعني مبالغة وتمكن في الكذب, تمكن في البعد عن الحق والهدى والبعد عن الصواب, وأن الإنسان يكون كذابا شأنه الكذب حيث يتمكن فيه وحيث يكون في التوغل فيه وحيث يكون هذا شأنه أن وصل فيه إلى حالة من أسوأ ما يكون من الأحوال, وهو أن يكون كذابا, يعني وصل إلى المبالغة وتمكن في ذلك والعياذ بالله. من هذا الحديث الشريف من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام, لأنه بيّن فضيلة الصدق وما يؤول إليه وما ينتهي بصاحبه إليه من الثواب والخير, بيّن شؤم الكذب ورذيلة الكذب وخطورة الكذب وما يؤول بصاحبه إليه من الشر ومن النهاية السيئة, وهو أنه يكون ذلك سجية له وعادة وحتى يكتب عند الله كذابا والعياذ بالله. قال حدثنا ابن سلام قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن ابي سهيل النافع بن مالك بن ابي عامر عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايه المنافق الثلاث: اذا حدث كذب, واذا وعد اخلف, واذا اؤتمن خان. إذا وعد أخلف فإذا سمع خان. الحديث سبق أن مر لكنه أورده هنا من أجل بيان خطورة الكذب, وأن الكذب من علامات النفاق, الكذب من علامات النفاق حيث يظهر خلاف ما يبطن ويكذب ويستهين بالكذب ويكون الكذب له عادة فيكون ذلك علامة على النفاق. آية المنافق يعني علامته, الآية فيها العلامة والدلالة التي تدل عليه, وهي من صفات المنافقين ومن العلامة التي تدل على نفاق المنافقين أنهم كذبة خونة وأنهم مخلفون للوعد, فلا يكون بالوعود ولا يصدقون إذا حدثوا ولا يؤتمنون إذا أمنوا بل يقومون ويحصل منهم الخيانة وإخلاف الوعد والكذب. فإذا هذا يدلنا على خطورة النفاق, على خطورة الكذب, وأنه من علامات النفاق, وأنه من علامات النفاق, وهو صفة ذميمة من أرض الصفات ومن أسوأ الصفات. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جرير قال حدثنا ابو رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رايت الليله رجلين اتياني قالا الذي رايته يشق شقه فكذاب يكذب بالكذبه تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق ويصنع به الى يوم القيامه. قال ابن حارث ان الله حديث سمره بن جندب قطعه من حديث طويل سبق ان ساقه البخاري لتمامه في كتاب الجنائز وذكره مفرقا ياتي بمحل الشاهد منه والقطعه التي تتعلق بما يريد الاستدلال عليه. وحديث طويل في رؤيا راه النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاه والسلام كان إذا صلى الفجر قال هل منكم أحد رأى رؤيا فيخبرون رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حصل منهم فيعبرها له. وفي يوم من الأيام قال هل منكم أحد رأى البارحة رؤيا ثم قال رأيت البارحة كذا وكذا وذكر حديثا طويلا ساقه البخاري بتمامه في كتاب الجنائز ومن هذه القطعة التي معنا لكنه أورد هنا القطعة التي تتعلق بالحجر وأنه كان رأى كان معهم ملكان فرأى رجلا يقطع شيطه ويشرشر وقطع فبعدما رأى أشياء كثيرة أخبراه بالأشياء التي بأحوال الذين رأاه من المسلم. فلما أخبراه عن الرجل الذي يعني يؤخذ بشدقه ويقطع قال هذا هو الكذاب يعني هذا الذي يعاقب بهذه العقوبة هو الكذاب الذي يكذب الكذبة فتنتشر وتشيح وتذهب في الآفاق يفعل به ذلك إلى يوم القيامة يعني أن هذا عذاب في البرزخ وأنه يحصل لمن وأنه يحصل لمن حصل منه كذب في قبره وفي برزخه هذا العذاب الذي يعذب به ويكون هذا شأنه إلى يوم القيامة كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه الرؤيا. إذن هذا يدلنا على خطورة الكذب وأن عقوبته شديدة وعظيمة عند الله عز وجل وأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى هذه الرؤية العظيمة التي منها رؤيته عقوبة من يأتي بالكذب وينشر الكذب وتؤخذ الكذبة منه فتنتشر في الآفاق فيعذب بسبب ذلك في برزخه إلى يوم القيامة والعياذ بالله. قال باب في الهدي الصالح. وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة حدثكم الأعمش قال سمعت شقيقا قال سمعت حذيفة رضي الله عنه يقول إن أشبه الناس دلا وسمتا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم لابن أم عبد من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه لا ندري ما يصنع في أهله إذا خلا. هذه هو الطريقة الشيئة الحسنة الدين التي يكون على هذا الإنسان. أورد في هذا حديث أولها حديث حذيفة بن يمان رضي الله عنه الذي فيه وصف فيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال ما رايت احدا اشبه هديا ودلا وسمتا برسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن ام عبد حين يخرج الى بيته حتى يرجع فاذا دخل وخلى لا ندري يعني عنه. مقصود حذيفه رضي الله عنه بيان أو مدح عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وشدة شبهه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هيئته وكنفه وحركته ومشيته وطريقته، وأنهم يعرفون ذلك من حين يخرج إلى أن يرجع من البيت، أما داخل البيت لا يعرفون لأنهم لا يشاهدون. ففي هذا الاحتياط من حذيفة رضي الله عنه، لأنه بين أن ذلك فيما يقدر على مشاهدته، وهو من حين يخرج من البيت إلى أن يرجع أن يدخل بيته، فإذا دخل بيته لا يعلمون كيفية، لكن لا يعني أنهم يقدحون وأنه يحصل من أمور لا تنبغي إذا خليت لا، لأن قصده أن هذا هو الذي أمكنه أن يطلعوا عليه ويشاهدوه ويعينوه لأنه خارج البيت. أما إذا دخل بيته فلا يعرفون الكيفية التي هو عليها، لكن لا يعني ذلك أنه يكون على حالة غير الحالة التي يهدف عليها، وإنما هذا في الاحتياط في الأخبار والاحتياط في الشهادة، وأنهم ما يتكلمون إلا عن علم ومجاهدة. أما الشيء الذي لا يطلعون عليه فهم يشيرون إلى عدم تمكنهم من ذلك، لا أن في حالته وهو في بيته شيء فيه لمس وفيه غضاضة من شأنه، لا، وإنما هذا بيان للهيئة التي أمكنت لها الشهادة، وهي أنهم يرونه من حين يخرج من بيته لا يرجع إلى بيته، فشهادتهم عليه عن مشاهدة ومعاينة، أما في داخل البيت فلا يشاهدونه ولا يعينونه، ولكن لا يعني هذا أنهم يحطون من شأنه إذا كان في بيته، لا أبدا، وإن المقصود أن هذا هو الذي أمكنهم أن يتكلموا فيه عن علم ومشاهدة، أن يتكلموا فيه عن علم ومشاهدة. كان رضي الله عنه في هذا الوقت أحسن الناس قرأت أحد أشبه رضي الله وسلم هديا من له طريقة والمنهج وسلم الذي هو هيئة وكنفا الذي هو خلقا وصفة خلقية من عبد الله بن مسعود بن أم عبد، كان من حين يخرج من بيته، يعني أن هذا الكلام الذي قالوه بناء على مشاهدة لهم، مشاهدة منهم له من حين يخرج إلى أن يعود إلى البيت. وأصل الحديث أن إسحاق بن إبراهيم الحنبلي على الراهية سأل على أسامة حدثكم الأعمش عن فلان عن فلان من آخر الحديث، وهذا يسمى يعني هذا يسمى عرضا، لأن العرض هو القراءة على الشيخ، القراءة على الشيخ والرواية عنه بذلك، لأنه هنا عقب بن إبراهيم الحنظلي قال لي لأبي أسامة حدثكم فلان عن فلان عن فلان أن حذيفة قال كذا وكذا وكذا، هو ما قال هنا قال نعم، لكن في مسند حافظ ابن الراهية قال نعم، وهنا في البخاري ما قال نعم، لكن عندهم أنه أنها تحذف يحذف الجواب، لأنه لا بأس من حذف الجواب لأنه معلوم، يعني قال نعم يعني تأتي مذكورة وتأتي محذوفة، أحيانا يأتي في آخر الحديث يقول قال نعم، وأحيانا لا يذكر الجواب وهو قال نعم ولكنه في حكم المذكور، لأن هذا من شأنهم ومن طريقتهم أنه أحيانا يذكر الجواب وأحيانا لا يذكر الجواب، ولكن لا يعني أنه ما حذر الجواب، الجواب موجود ولكنه يترك الجواب أو الإشارة من الجواب في بعض الأحيان، وهذا سائغ عند المحدثين، يعني في العرض عندما يقول حدثكم فلان وفلان وفلان يقول نعم، لكن يعني كونه يذكر في الرواية أحيانا يذكرونه وأحيانا يتركون ذكره للعلم به، وأحيانا يتركون ذكره بقدر العلم به. وهذا مما جاء فيه ذكر ترك الجواب مع وجود السؤال، وهو أحدثكم فلان عن فلان عن فلان فلان إلى آخر الحديث. عرف قوله قال نعم لأنه معلوم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن مخارق قال سمعت خارقا قال قال عبد الله رضي الله عنه إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إن أحسن الحديث كتاب الله. كلام الله عز وجل وكتابه العزيز هو أحسن الحديث، من أحسن من الله حديثا. ليس هناك أحسن حديثا من كلام الله سبحانه وتعالى، فهو خير الكلام أفضل الكلام كلام الله سبحانه وتعالى. وخير الهدي الطريقة والمنهج طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، وخير الهدي هدي محمد، خير الطريقة خير الطرق الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي أرشد إليه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض من ثارية لما قال عليه الصلاة والسلام فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، قال فعليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، لأن عليكم بطريقة طريقتي وطريقة الخلفاء الراشدين الذي كانوا عليها هذه خير الطرق. وليس هناك طريقة أخرى رماديها أو تدانيها، جميع الطرق خارج عن الحق إلا هذا الطريق الواحد وهذا المنهج الواحد الذي هو ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا هو الذي سبق أن ذكرت فيما مضى عن الإمام مالك رحمة الله عليه أنه قال لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، يعني أنه لا يمكن أن يحصل للمتأخرين طريقة للصلاح والفلاح ما حصلها الصحابة أبدا، لا يمكن، بل الطريقة التي صلح بها الصحابة هي التي يصلح بها من جانب الصحابة، ولا يمكن أن يصلح غير الصحابة بطريقة ما صلح بها الصحابة. كذلك أيضا قوله ما لم يكن دينا في زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه لا يكون دينا إلا قيام الساعة، وهذا من العدل. وكذلك أيضا قول مسعود رضي الله عنه لما جاء بالجماعة الذين هم متحلقون بأيديهم حصى وفيهم واحد يقول سبحوا 100 خللوا 100 كبروا 100 ثم يكبرون ويسبحون ويعدون بالحصى، ووقف على رؤوسهم وقال يا هؤلاء إما أن تكونوا على طريقة أهدى من طريقة أبي محمد عليه الصلاة والسلام وإما أن تكونوا مصطفحوا بالضلال، واحدة من الجنتين، إما أنكم على طريقة أهدى من طريقة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وإما أنكم مصطفحوا بالضلال. ومعلوم أنهم لا يمكن أن يكونوا على طريقة أهدى من طريقة أصحاب الرسول، وإذا فهم مصطفحون باب ضلالة. إذن الطريقة التي فيها السلام والنجاة هي اتباع السنة والتزام ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام، هذا هو الذي فيه السعادة وفيه النجاة. خير الهدي طريقه المنهج الهدي الذي كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام، ولا يمكن لأحد بعدهم أن يسلك منهجا صحيحا غير المنهج الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، بل الموفق والذي غفر للسعادة هو من وفق الله عز وجل بأن يسير على دربهم وأن يسير على أنوارهم، ومن خرج عن جادتهم ذهب إلى السبل الأخرى المتفرقة سبل الضلال التي قال الله عز وجل فيها وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبع السبل تتفرق بكم عن دليله ذلكم اصواكم به لعلكم تتقون. فطريق الله عز وجل واحد وهما كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من خرج عن هذا الطريق يمينا وشمالا فانه خرج عن الجاده وتبع السبل المتفرقه التي هي نكبت عن الطريق المستقيم وخرجت عن المنهج القويم الذي كان عليه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وصحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم وارضاه. لهذا جاء في الحديث الاخر وتكثرت هذه الامه على 73 فرقه كلها في النار الا واحده وهي الجماعه. يعني روايه ما كان على ما انا عليه واصحابه. كل هذا يبين لنا ان من اراد ان يصل الى الله عز وجل بالطريق السليم الذي يصل الى الجنه ويخلص من النار ويخلص من العذاب فليس امامه الا ان يسلك المنهج الذي كان عليه الصحابه الكرام. لن يصلح اخر الامه الا ما اصلح اولها. لن يصلح اخر الامه الا ما اصلح اولها. قال باب الصبر على الأذى وقول الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس أحد أو ليس شيء أكبر على أذى سمعه من الله إنهم ليدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم. يعني أنه مفروض وأنها وأن الصبر صفة من خير الصفات وخلق من أجل الأخلاق الكريمة. والصبر يكون على طاعة الله ويكون عن معاصي الله ويكون بالصبر على أقدار الله المؤلمة. فيصبر الإنسان على الطاعة ولا يشقق على النفوس ما دام أن النهاية طيبة والعاقبة حميدة. يصبر الإنسان عن المشقة يصبر الإنسان على الطاعات ولا يشقق ولو كان فيها مكفر ويكبر الإنسان عن المعاصي ولو كانت النفوس تميل إليها وتستهيئ. ويكبر الإنسان على الأقدار التي تقع والتي فيها مضرة وفيها ألم ويشق على النفس من مصيبة في الأهل والمال والولد وغير ذلك. يكبر الإنسان ويرضى بقضاء الله وقدره ويسلم ويقول إن لله وإنا إليه راجعون. الصبر يكون على الطاعة يحدث نفسه عليها ويجاهد نفسه على الالتزام بها ولو كان فيها مشقة لأنه يعرف أن النهاية طيبة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر اتفق عليه أبدت الجنة بالمكارم أبدت الجنة بالمكارم. هذا طريق الجنة في صعوبة في مشقة في مكارم يحتاج إلى صبر. والذي ناشر عن المكاره يحصل منه في نفسه إضرار لأنه لا تحصل منه الطاعات لأنه لا يصبر وكل الطاعات حبك الجنة بالمكاره وحبك النار بالدعوة. إذن المكاره التي تفضي إلى الجنة والتي هي في طريق الجنة تحتاج إلى صبر يحتاج الى مجاهده للنفس يحتاج الى احتساب طلب الاجر من الله سبحانه وتعالى. كون الانسان يعرف الوسيله والغايه يعرف البدايه والنهايه ويصبر على الطريق التي فيها مشقه ما دام انها تفضي الى نهايه الطريق والطريق السهله التي تفضي الى خطر وإلى ضرر وإلى هلاك الإنسان يجتهد أو يبعد عنه. حب الجنة بالمكاره وحب النار بالشهوات. الصبر يكون على الطاعات، بمعنى أنه يجاهد نفسه عليها ولا يشقى عليها. ومثل الصلوات الخمس الإنسان يحافظ عليها في أوقاتها وفي المساجد في شدة الحر وفي شدة البرد، يتجسم في سبيل ذلك ما فيه مضرة لأنه يعرف أن وراء ذلك ثمرة طيبة ونتيجة حميدة، فيصبر على الطاعات ولا شقه. لكن الإنسان متلذذ في الفراش، قابله النوم تلذذ في النوم، فراش وفير بنوم هادئ في مكان دافئ، يقوم من نومه عندما يسمع الصلاة خير من النوم، فيترك النوم إلى شيء هو خير منه، لأن النوم وإن كان لذيذا طيبا فالصلاة خير منه وتؤدي إلى ما هو ألذ منه وإلى ما هو خير منه، فيقوم ويتوضأ ويخرج في البرد ويذهب إلى المسجد وإن كان في ذلك نفسه، لكنه شقة تفضي إلى نهاية طيبة، تفضي إلى نهاية طيبة. ولا يكون بعكس ذلك أن النفس تشتهي النوم، الفراش لذيذ والبقاء فيه طيب للنفس، لكن خفة النار بالشهوات تشتهي النفوس وتميل إليه النفوس، وهو معصية لله عز وجل مضرة تعود الإنسان، يحذره الإنسان ويقدم على ما فيه المشقة لأنه يفضي إلى حاله السيئة. الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله ولو شقة، وصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس، وصبر على أقدار الله عندما ينزل البلاء وينزل الضرر والإنسان لا يعترض على قضاء الله وقدره ويقول لو كان كذا لكان كذا ولو فعلت كذا لكان كذا، لا، كما قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفع واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو جس عمل الشيطان. فلتكفر على في هذه الأحوال، ولهذا الله عز وجل قال: من يتصابرون أجرهم بغير حساب، صابرون على الطاعات وعلى المعاصي وعلى ما قدره الله وقضاه مما هو مؤلم ومما هو شاق على النفوس، إذا أمر واحتسب فإن الله تعالى يوفي على الصبر بغير حساب. ثم ذكر بعد ذلك حديث ابن ثلاث عليه رضي الله عنه: ليس احد او ليس شيء اصبر على اذى سمعه من الله، يدعين له ولدا وانه لا يعافيه وانه لا يعافيهم ويرزقهم، يحصل من خلق من الخلق، يحصل من بعض الخلق من الكفار انهم يدعون لله ولدا وينسبون لله ولدا ويدعون غير الله مع الله، ومع ذلك الله تعالى هو يعافيهم ويرزقهم، يعني يعطيهم الصحة في أجسامهم ويهيئ لهم أسباب الرزق فيأكلون ويشربون ويتنعمون ويتلذذون، ولو أن الله عز وجل عاملهم بالعقوبة لا عاجلهم بها ولما حصل منه لهم هذه العافية وهذا الرزق، ولكن الله تعالى يصبر على هذا الأذى أو لا أحد أكبر على أذى سمعه من الله كما أخبر بذلك رسول الله عليه السلام، لأنهم يعبدون معه غيره ويشركون به، ومع ذلك هو يعافيهم ويرزقهم. ولولا أن الله تعالى قدور وحليم لعاجلهم بالعقوبة ولبغتهم بها ولم يمكنهم من أن يتنعموا ويتلذذوا، لكن هذا الذي حصل لهم من التنعم والتلذذ هو نصيبهم من الخير ونصيبهم من النعمة ونصيبهم من اللذة، لأنهم لا عهد لهم باللذة إلا في هذه الحياة الدنيا. إذا خرجوا من الحياة الدنيا أي كفار ليس أمامهم إلا العذاب وليس أمامهم إلا النار، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث رواه مسلم في صحيحه: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فالله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب. فالدنيا تعطى لأولياء الله ولأعداء الله، وفي ذلك الابتلاء والامتحان والاختبار. ومن أعطيها من المؤمنين وكسرها فهو مستفيد من هذه النعمة ومأجور على تصرفه في هذه النعمة، وإن أعطيها وكفرها وإن كان من المؤمنين فأمره تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفاه وإن شاء عذبه، وإن كان من الكفار فليس أمامه إلا النار التي يدخلها والتي لا يخرج منها أبد الآباد، والتي لا سبيل إلى صلاحه منها وإلى خروجه منها. لهذا بيان يعني فضيلة الصبر، وأن الله تعالى يوفي الصبر على الصبر بغير حساب، وأن الله عز وجل من صفاته الصبر، وأنه يصبر وأنه يحلم ولو عاقب الناس على أعمالهم وجازاهم على أعمالهم لا عذبهم ولم يسلم من عذابه أحد، يسلم من عذاب الله سبحانه وتعالى، ولكنه رؤوف رحيم وصبور شكور، فهو لا يعاتب العقوبة وإنما ينهل ولا يهمل. وإذا لم يحصل عقوبة في الدنيا فإن عقوبة الآخرة حاصلة لمن كفر بالله عز وجل، وإذا حصلت في الدنيا فجمع الله بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. والكفار وإن لم يحكم لبعضهم أذى في جسده من مرض وبلاء فهم في عذاب في هموم وفي عدم ارتياح وعدم اطمئنان، لأنهم كما قال الله عز وجل: أبرار إن الفجار لفي جحيم. ولكن ما يحصل لهم من نعم الله عز وجل ومن عافيته ورزقه، هذا هو نصيبهم في هذه الحياة. ولهذا جاء في الحديث النهي عن الأكل والشرب في أن يجد هذه الفضة، وقال إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، يعني أنهم يتنعمون ويتلذذون بها في الدنيا لأنه لا نصيب لهم في الآخرة، وأنتم تتركونها طاعة لله واستجابة لما جاء فيه شرع الله، وتجدون ثواب ذلك عند الله عز وجل في الدار الآخرة. قال حدثني عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت شقيقا يقول قال عبد الله رضي الله عنه: قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة كبعض ما كان يقسم، فقال رجل من الأنصار: والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. قلت: أما أنا لأقولن للنبي صلى الله عليه وسلم. فأتيته وهو في أصحابه فثاررته فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وغضب حتى وجدت أني لم أكن أخبرته، ثم قال: قد يوصي موسى بأكثر من ذلك فصبر. قال رجل انها قصه ما اريد بها وجه الله. فاقسم عبد الله ان يخبر بذلك رسول الله عليه الصلاه والسلام. ولما اخبره تغير وجهه شد غضبه وقال وخبر ولم يعاقب ان حصل منه ذلك. وقال قد اوذي موسى باكثر منها اصنعوا فوالله اني لاعلمهم لله واشدهم له خشيه. باب من لم يواجه الناس بالعتاب. يعني ان الذين يحصل منهم خطا لم يقابلهم بالعتاب ويقول انكم فعلتم كذا وفعلتم كذا فيتكلم معهم، ولكن ياتي بكلام عام فيه فائده لهم ولغيرهم، فيه فائده لهم ولغيرهم. فورد حديث عائشة رضي الله عنها وهو أن الرسول صنع شيئا فتنزه عنه بعض الناس. النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس وحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال أناس يفعلون كذا، ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، ما بال أناس يتنزهون عن الشيء أصنعه، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له. المقصود من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فعل أشياء وكان بعض أصحابه أرادوا أن يتنزهوا وأن يتركوا هذه الأفعال التي فعلها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما بلغه ذلك عنهم ما دعاهم وكلمهم مباشرة بينهم وبينه، ولكنه خطب الناس وقال ما بال أناس يفعلون كذا وكذا، ما بال أناس يفعلون كذا وكذا. فكان في هذا غير مواجهة لهم ولكن ذلك فيه فائدة للجميع وهم يعرفون أنفسهم وما حصل منهم فيدخلون في هذا الخطاب، ولكن الأمر يشملهم ويشمل غيرهم. وبيان للسنن وإعلانها على المنابر وأن الجميع عليه أن يتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يحذر عن أن يخرج عن الطريقة التي كان عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه. والشيء الذي تنزه عنه أو الذي يعني تكلم فيه هؤلاء يعني بين في بعض الروايات وهو أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أهل بيوت النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في بيته، قالوا أنه كان يصوم ويفطر ويصلي وينام، وبعد ذلك بعضهم قال انه لا تزوج النساء يعني يريد ان يقطع العباده يعني، وبعضهم قال انه يصوم ولا يخطر، وبعضهم يقول انه يصلي الليل ابدا. والنبي عليه الصلاه والسلام قال هذه المقاله ما بال اناس في بعض الروايات انا اني اصوم وافطر واصلي وانام واتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس منك، من رغب عن سنتي فليس منك. المقصود منه هنا قوله ما بال ترجمة ما بال أقوام أن لم يواجه الناس بالعتاب، يعني الذين حصل منهم الخطأ ما واجههم بالعتاب بل أتى بكلام يشملهم ويشمل غيرهم فيندرجونهم تحت هذا العموم ويعرفون أنفسهم وأنه حصل منهم خطأ، ويكون هم وغيرهم علم هذا الحكم الشرعي وعلم هذه السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون علم الجميع بها عاما وليس خاصا بالذين عوجبوا وإنما لهم ولغيرهم. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت عبد الله هو ابن أبي عتبة مولى أنس عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. لا يقابل الناس، لا يقابل الناس ويلاقيهم بالعذاب، وإنما إذا حصل شيئا عرفوه بوجهه، عرفوا بوجهه الكراهية، عرفوا بوجهه الكراهية فيعرفون أنه يكره ذلك. كان من أخلاقه الكريمة عليه السلام عدم المواجهة بالعذاب، ولكنه إذا رأى الشيء يكرهه تبين ذلك على وجهه، فعرف الناس كراهيته لذلك من رؤيتهم لوجهه الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وفيه التأثر والتغير، فيعرفون كراهيته لذلك من صفة وجهه وهيئة وجهه الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الحديث يتعلق بالحياة، ولكنه أورده هنا إذا من الواجب من الإعتراف، وأن هذا من صفاته الكريمة من أخلاقه الكريمة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. باب من كفر أخاه.